بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته الغائلون ولا يحصي نعماءه العاد ولا يؤدي حقه المجتهدون. والحمد لله الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق العدل المبين. وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وإخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ملائكة الله المطهرين. آمين اللهم آمين. أيها المؤمنون، يقول الله سبحانه: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. يبين الله لنا في هذه الآيات الخشية. الخشية لها منزلة كبيرة. خشية الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. الخشية فيها منافع كبيرة. أن تخشى الله. أتخشى الناس والله أحب أن تخشى. لا تخشى إلا الله. أيها الآدمي تدبر في القرآن ففيه ما يحثك على الأعمال الصالحة. تخشى الله. فإذا خشيت الله فإنك لا تتبع إلا ما جاء به نبي الله. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وما ترك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله شيئا يقربنا إلى الجنة إلا وقد دلنا عليه. ولا شيئا يقربنا من النار إلا وقد حذرنا منه. فاحذروا الذنوب المغرضة والعيوب المسخضة. ويحذركم الله نفسه والله شديد العقاب. فالحمد لله تلوتم سورة ياسين ما أحسنها وما فيها من الأدلة الكبيرة على عظمة الخالق. كم ذكر الله فيها من عجائب هذه الآية. فعليكم بالإقبال على الله. عليكم بالإجبار على الله. وقد بين رسول الله ما ينفعنا، جاء في حديث التوحيد ثمن الجنة، والحمد لله وفاء شكر كل نعمة، والإخلاص ملاك كل ضاعة، وخشية الله مفتاح كل حكمة. الخشية مفتاح كل حكمة. إذا خشيت الله فتح الله لك أبوابه المرتجى. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة. يؤخذ من هذا التنفيذ أنها مغفرة لا يستطيع أحد أن يشرحها، لهم مغفرة. ولم يكتفي بهذا حتى قال ولهم أجر عظيم. لهم مغفرة وأجر عظيم. الخشية من الله أن تتدبر هذه العظمة التي لا يقتدر أحد من العالمين أن يقف على كنهها. هذه عظمة الخالق، ملأ الدنيا بالحيوانات المختلفة وكلأها ورزقها وحفظها ونفخ الروح فيها. هذه العظمة لا يقتدر أحد أن يفعلها إلا الواحد البحار. تنتهج الفرصة وتدبروا الآيات العظيمة وتفكروا في هذه الآيات المبتونة التي خلقها رب العزة. شمس مضيئة وقمر منيرة وكواكب متلألعة وليل ونهار. هذه الآيات التي تثير الإنسان على معرفة الخالق سبحانه وتعالى. يقول الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: الفرصة تمر مر السحاب، فيا ابن آدم ازرع ما دمت حيا، ازرع في هذه الدنيا الصالحة التي يعلو بها قدرك في الدنيا والآخرة. والحذر، الحذر من أخذ حقوق الناس، لأن الله تعالى يقول: وإن تكن مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أن صنع رسول من أن يصلي على إنسان بعد أن سأل كم عليه من الدين، قالوا ديناران أو ثلاثة دنانير، فامتنع حتى التزم بها أحد الصحابة، وكان من بعد يسأله، فلما قضاها ذلك الملتزم قال: الآن بردت على جلدته. فالحذر من الحقوق، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. احذروا الحقوق، فإن الله سبحانه قد حرم حقوق المخلوقين. فلا تعمد إلا ما فيه من رحم الله سبحانه وتعالى. وكم جاء في الحديث الشريف، كم جاء في الأحاديث الحث على ذكر الله. جاء في حديث: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. والصلاة نور، والصدقة برهاء، والصبر ضياء، والبرهاء حجة لك أو عليك، حجة لك إذا عملت به، وحجة عليك إذا لم تعمل به. وقد فصل الله في القرآن كل شيء. سمعتم ما هي هذه الشورى؟ شورى سياسي من الآيات المحكمات. وضرب لنا مثلا ونسي خلقا، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أتى بقياس، قياس جلي غير خفي. وضرب لنا مثلا ونسي خلقا، نسي أن الله خلقه من نطفة من ماء مهين، نسي الآدمي بعدما خلقه الله من نطفة من ماء مهين، فلما أخرجه من أضلج المسالك وألهمه بأن يمتص من ثدي أمه، فلما ترعرع قام يعترض على الإله، على إله البشر. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، كيف يحييها وبالترى؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، بكل خلق عليم، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فيا ابن آدم إذا تفكرت، زاد تفكرك في علمك وفي حلمك وفي إجمالك على هذا الخالق الذي خلق الليل والنهار ويعلم بالسر والإعلان. فلا تفتر من ذكره، لا تفتر من ذكره. تسمعت هذا الحديث، الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فسبحان من، سبحان